عايش يا حبيبي حياتي معاك، ونروح لبعيد ننسى العالم بحال، ننسى الدنيا وما فيها وانا حبيبي هعيش هالمين، ما تخيلهاش وما تحلاش يوم في عيني.